بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الملاحم. وكنا قد توقفنا عند قول باب حصر الفرات عن كنز. قال أبو داود رحمه الله: باب حصر الفرات عن كنز. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحصر عن جبل من ذهب. قال: يحصر عن جبل من ذهب. في كانت الرواية الأولى قال: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، والرواية الثانية: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الفرات بينكشف، وبالتالي يظهر ذلك الكنز من الذهب أو هذا الجبل من الذهب. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الفتنة المقبلة علينا، وبيذكر أيضا كيفية الخروج من الفتن وكيفية التعامل مع الفتنة، قلنا حتى لا نكون ضحايا هذه الفتنة، حتى لا نكون ضحايا هذه الفتنة. فذكر لنا الفتنة، وذكر لنا معالم الفتنة، وذكر لنا كيفية الخروج أيضا من الفتنة حتى لا نكون ضحايا هذه الفتن. فذكر أن نهر الفرات حينكشف، قلنا معنى ذلك أن الماء حيذهب وينكشف عند ذلك اسطوانة من ذهب أو كنز من ذهب أو جبل من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم بريق الذهب في أعين الناس، بريق الذهب في أعين الناس. وبالتالي قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يبقى إذا رأينا ذلك الأمر يبقى نفر عند ذلك ولا نقف أبدا مع الناس أمام هذا الجبل أو ذلك الكنز من الذهب. وذكر أيضا في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله قال: يحصر الفرات عن جبل من ذهب. قال: يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جبل الفرات يحصر عن نهر الفرات يحصر عن جبل من ذهب، وعند ذلك يقتتل عليه الناس. قلنا ده بريق الذهب وهذه الدنيا. فقال: فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. يبقى نقول يبقى النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 100 لا ينجو إلا رجل واحد، لا ينجو إلا رجل واحد. وبالتالي الكل يعني عنده الأمل أن يكون هو ذلك الرجل الذي ينجو فيفوز بذلك الذهب، فيفوز بهذا الذهب. لذلك أيضا ذكر الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل ما 99. قلنا الدنيا وبريق الذهب وحب الإنسان للدنيا، ولذلك نقول أن الإنسان ينسى عند ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن لابد أن يوطن نفسه على أمثال هذه الأمور ويعلم يقينا كيف نتعامل مع الفتنة. فإن انحصر الفرات عن هذا الأسوان من ذهب أو هذا الكنز من ذهب نعلم أنها فتنة عظيمة. أن تذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ منه شيئا ولا نكون من ضمن هؤلاء الذين يقتتلون على ذلك الذهب أو على طلب الدنيا، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس قال ساروا إليه، يسرعون إليه. يبقى نقول يسرعون في سرعة فائقة إلى ذلك الجبل الذي انحصر عنه الفرات، وهو جبل من ذهب، إلى هذا الجبل من الذهب الذي انحصر عنه نهر الفرات، يسارع الناس إليه، يسارعون إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به. يبقى قال لو إحنا تركنا الناس حيذهبوا بالذهب ده هو، وبالتالي فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 وبالتالي ينجو واحد فقط، وبالتالي نقول بأي مال يفرح بعد ذلك؟ قلنا الإنسان يعني بيفرح بالمال على أساس أنه حاز المال ويستطيع من خلال أن يحقق ما يطلب أو يحقق مطالبه في الدنيا، ولكن عند ذلك نقول عندما يحوز هذا المال ويحوز هذا الذهب بما يفرح؟ نقول كل ما يطلبه من الدنيا موجود أمامه، ولا الإنسان بيحتاج للمال لكي يعني يبيع ويشتري ويطلب تلك الحاجات ويدفع ذلك العوض، لكن عند ذلك نقول لا قيمة لذلك المال، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن في عهد عيسى عليه السلام عندما ينزل في نهاية الزمان وبالتالي يقتل الدجال وكذلك يقضي ربنا سبحانه وتعالى في عهده على جوج وماجوج، وينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكما عدلا، وبالتالي حيقتل الدجال وعند ذلك أيضا يقضي على جوج وماجوج بالدعاء، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر المال، المال هيبقى كثير جدا، ونقول حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه الصدقة، وأن حتى زكاة المال يبقى الإنسان بيحمل زكاة المال لا يجد من يأخذ منه زكاة المال كنتيجة غنى الناس وكثر ذلك المال. فبالتالي نقول لا يفرح الإنسان بالمال عند ذلك، قلنا لأن رغباته المال وسيلة لنحقق من خلاله ما نرغب، نحقق من خلاله مطالب العبد في الدنيا، ولكن إن كانت هذه المطالب متوافرة وبالتالي بأي فرح يفرح بذلك المال؟ هنا نفس القضية، كل واحد من هؤلاء المال يقول لعله هو الذي ينجو، فإن نجا وحصل على ذلك المال يبقى يفرح بماذا؟ كيف يفرح؟ نقول لا قيمة لذلك المال، هذا والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الفتنة وذكر لنا كيفية الخروج من الفتنة حتى نكون على استعداد وتهيئ الإنسان إن ظهرت الفتنة كيف نتعامل مع ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب خروج الدجال، وقلنا الدجال من العلامات الكبرى، الدجال خروج الدجال من العلامات الكبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها الدجال، والدجال يخرج في نهاية الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شر فتنة، يعني شر فتنة يتعرض لها الناس هي فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الدجاجلة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بعد 30 كذابون 30 كذابين كذابون كل منهم يدعي النبوة منها الدجال، ده أعظم الدجاجلة، وحيدعي النبوة أولا ثم يدعي بعد ذلك الربوبية ثم يدعي أنه هو الإله. قال باب خروج الدجال. ثم ذكر رواية عن ربيعة بن حراش رضي الله عنه قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء قال فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يقول ربيعة بن حراش رضي الله عنه اجتمع حذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار. يبقى نقول معه نهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما رأي العين فنار تأجج، وأما الآخر رأي العين ماء بارد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعرضنا إلى هذه الفتنة كيف نتعامل مع ذلك الأمر، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلنشرب من النهر الذي نراه نارا فإنه ماء بارد، فلنشرب من النهر الذي نراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى لو كان الإنسان حيسير في هذه الفترة وفي هذه الفتنة مع حواسه هلك الإنسان، يبقى لو صار الإنسان مع حواسه لهلك. قلنا لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتقدم لكي يشرب من النهر الذي نراه نارا، ولكن نقول حنشرب من النهر الذي نراه أنه ماء بارد، ولكن نقول هذا النهر الذي نراه رأي العين ماء بارد في حقيقته هو نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهر الذي نراه رأي العين هو نار تأجج هو في حقيقته ماء بارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار قال ماء والذي ترون أنه ماء هو نار، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء قال فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. يبقى لو كان الإنسان حيسير خلف الحواس يبقى نقول يهلك عند ذلك، يبقى في الفتنة دي لو صار الإنسان خلف حواسه لهلك الإنسان، ولكن النجاة في سير الإنسان خلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فتنة عظيمة، يبقى نقول أن الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معه نار معه جنة ونار كما ورد في بعض الروايات، فنار الدجال نار الدجال هي الجنة وجنة الدجال هي النار في حقيقتها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنظر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور وإن ربكم تعالى ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر، قال إنه وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية أخرى قال فيها أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم، إذا قال مكتوب بين عينيه كافر قال يقرأه كل مسلم. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنظر أمته الدجال، يبقى ما من نبي إلا وأنظر أمته الدجال، شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شر غائب ينتظر. نقول من أعظم الفتن التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان هي فتنة الدجال كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما من نبي إلا وأخذ أنظر أمته الدجال، ألا وإنه خارج فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا آخر الأمم، لأننا آخر الأمم، يبقى ما من نبي إلا وأنظر قومه الدجال، ألا وإنه خارج فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدجال هيخرج على هذه الأمة، يبقى وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يستمعون إلى هذه الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن الصحابة كانوا يتأهلون كيف يتعاملون مع تلك الفتن. نقول أن الصحابة لم تكن كما نقول أنه ما زال هناك بعض الأشارات التي لم تحدث بعد من أشارات الساعة الصغرى، وبالتالي هناك مسافة يعني زمنية بيننا وبين الدجال، أو بيننا مسافة زمنية بيننا وبين طلوع الشمس المغربية إلى غير ذلك. نقول على ذلك الصحابة ما كانوا يتعاملون مع هذه الفتن بهذه الصورة، ولكن يتعاملون مع الفتن وكأن الفتنة ستخرج في زمنين، أو هو سيبقى حتى تخرج عليه تلك الفتنة، وبالتالي الاستعداد التام لكيفية مواجهة تلك الفتن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. لذلك قال: ما بعث نبي إلا قد أنظر أمته الدجال. قال الأعور الكذاب، يبقى ده دجال ونقول كذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون من بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، ألا وأنه لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده الأعور الكذاب وده الدجال، ويقول أنا المسيح، لما يخرج كده يقول أنا المسيح، ولكنه هو المسيح الدجال، وصف بذلك الوصف، وإنه أعور، وإن ربكم تعالى ليس بأعور. يعني لو اختلط عليك الأمور نقول على ذلك، شوف معرفة الإنسان بصفات الرب سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى حتنجي الإنسان من تلك الفتنة. فكانت هذه علامة ظاهرة أن الدجال أعور، حيدعي يقول أنا ربكم وهو أعور، والله عز وجل منزه عن النقص والعيب والآفة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكروا أن ربكم ليس بأعور. وذكر أن بين عينيه مكتوب كافر، يبقى بين عيني الدجال مكتوب كافر. وكان أنس رضي الله عنه يحدث بهذه الرواية ويقول كافر ويتجاهى كافر، يعني مكتوب كافر بين عيني الدجال، هذه كتابة حقيقية قال يقرأها كل مسلم، وفي رواية قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى نقول في لغة نقرأ من خلالها ما هو مكتوب بين عيني الدجال، مكتوب بين عينيه كافر، قال يقرأها كل مسلم، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كأن اللغة التي نقرأ بها ما كتب بين عينيك الدجال هي لغة الإيمان، مش هيصبح بقى لغة الدنيا نقول، لأن هناك يعني من المسلمين من لا يفيدون اللغة العربية، يبقى نقول هذا مسلم إنجليزي، هذا مسلم نقول يعيش في أمريكا، هذا مسلم يعيش في بلدة كذا، وبالتالي يا ترى كيف يقرأ، خاصة وكان يتجاهى كافرا، مكتوب كده يبقى باللغة العربية كافر، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، وكان يتجاهى كافرا. يقرأ كل مسلم كاتب وغير كاتب، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يبقى مش العبرة بإجازة اللغة أو إجازة إقراء الكتابة، لا دي العبرة أساسا اللغة التي نقرأ بها ما هو مكتوب بين عيني كفان الدجال هو لغة الإيمان، لغة الإيمان. يبقى نقول ده فلان ده يعني نقول متعلم سبع لغات أو متعلم كذا وكذا معه شهادات كذا، هذا لا يصلح، يعني لا يصلح أن يقرأ بين عيني الدجال إلا إن كان مؤمنا، إلا إن كان مؤمنا. المؤمن هو الذي يقرأ ما كان مكتوب بين عيني الدجال، قلنا لأنه مع اللغة التي يقرأ بها ما كان مكتوب بين عيني الدجال، ألا هو لغة الإيمان، لغة الإيمان، يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كتابة حقيقية وجعلها لنا ربنا سبحانه وتعالى علامة نستطيع من خلالها أن نتعرف على الدجال، وبالتالي يبقى على ذلك يبقى من المفترض أو من المطلوب أن احنا نتعلم اللغة التي نقرأ من خلالها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، ألا وهي كما بينا لغة الإيمان. وكذلك أيضا بأن نتعرف على رب المعبود، وأن الله تعالى منزه عن النقص والعيب والآفة، والدجال نقول به ذلك النقص أنه أعور العين، أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن ربكم ليس بأعور. يبقى تتذكر كده، يبقى تذكر أن ربك سبحانه وتعالى ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا التبس عليكم الأمور فلتعلموا ذلك الأمر أن الله تعالى منزه عن العيب والنقص والآفة، أما الدجال فبه ذلك العيب وذلك النقص، ألا هو أنه أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمران بن الحصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال قال فلينهى عنه، فوالله إن الرجل لا يأتي ويحسب أنه مؤمن قال فيتبع مما يبعث به من الشبهات، يبقى فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. يبقى عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينهى عنه، يعني انت تعرض عن الدجال وكذلك تأخذ طريقا بعيدا عن الدجال، لأنه كما قال فوالله إن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن بيظن في نفسه الإيمان فيتبعوه مما يبعث به من الشبهات. يبقى نجد رجل يظن في نفسه أنه مؤمن، وبالتالي نقول يظن يحسب في نفسه ذلك الأمر، نقول لك إن دي فتنة عظيمة جدا، وبالتالي فيتبع ذلك الدجال مما يبعث به من الشبهات. قلنا لأنه معه جنة ونار، يمر على السماء يأمر السماء أن تمطر فتمطر السماء، يأمر الأرض أن تخرج الزرع فتخرج الزرع، وبالتالي نقول الدجال يمر على القوم فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به، فعند ذلك يردون عليه ذلك الأمر، فالأرض عند ذلك تقوم يعني تتحول إلى أرض قاحلة. ده نقول كل ده ما الذي يقع على ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى هو الذي يقع على ذلك، فمعه بعض معطيات الربوبية ولكن معطيات مقيدة بهذه الصور، معه جنة ونار يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتخرج الزرعة، يمر نقول على الأرض الخربة فيمرها بإخراج الكنوز فتخرج الكنوز. يبقى نقول يا ترى، نقول فتنة عظيمة جدا، شبهات عظيمة جدا، وبالتالي لكن نقول أن الإنسان لما يعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما مع الدجال كما قال حذيفة والله لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، نقول الإنسان السنة علمت الإنسان ذلك الأمر، السنة علمتنا ما كان مع الدجال وكيف نتعامل مع ذلك الأمر، نقول الدجال هيقوم بقتل ذلك الشاب ثم بعد ذلك يأمره أن يأتي حيا فيأتي حيا، يا ترى مين الذي يقوى على اللي مات والإحياء؟ ورب المعبود سبحانه وتعالى. فبالتالي نعم معه بعض المعطيات، الله عز وجل يعطي الدجال بعض هذه المعطيات، هي معطيات مقيدة، ولكن على ذلك نقول دي كلها من معطيات يعني الرب، فلذلك فتنة عظيمة جدا. الإنسان يظن في نفسه أنه مؤمن، يظن في نفسه أنه مؤمن، ثم يصير بعد ذلك من أتباع الدجال، من أتباع الدجال. نقول لعظم هذه الفتنة وعظم تلك الشبهات التي يأتي بها الدجال مما يبعث به من الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيتبع ازاي؟ نقول لأنه معه شبهات عظيمة جدا، ونقول معه أدوات أو وسائل يعطيها ربنا سبحانه للدجال، لأنها فعلا أعظم فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال وإن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن يظن في نفس الإيمان، لذلك أنت ثقة العبد تكون برب سبحانه وتعالى، لا تحسن الظن بنفسك، ولكن يبقى لا تتعرض للفتنة. يبقى في بعض الأحيان يتعرض الإنسان للفتنة ويظن يعني أنه على إيمان يعني حيحجبه أو يحجزه عن تلك الفتنة، نقول لماذا تتعرض عن الفتنة؟ سأل الله العافية ابتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى الإنسان يتعرض لهذه الفتنة، لا فتنة نساء أو فتنة مال أو فتنة كذا أو كذا، يعني نقول أنت يعني لا تعلم كيف تحدث هذه الفتنة إن تعرضنا لها، ما تحدث فينا إن تعرضنا لها. وكما قال فوالله إن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعوه مما يبعث به من الشبهات، يتبعوه مما يبعث به من الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني لا تفهموا ما حدثتكم في شأن الدجال، أو تنسوا ذلك لكثرة ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. ثم قال أن مسيح الدجال قال رجل قصير أبحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. هذه أوصاف الدجال اللي التي رأيناه يبقى تعرفنا على الدجال من خلالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني نقول من كثرة الحديث عن الدجال. قال إن مسيح الدجال رجل قصير أبحج يبقى نقول متباعد الساقين جعد أعور يبقى نقول شعره يعني بشعره جعد الشعر ومعنى ذلك الكلام ليس بالصد ولكنه شعر جعد ونقول جعد ومنظر شعره قبيح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مطموس العين يبقى أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء يبقى نقول على ذلك يبقى العين البصر فيها طافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينه كأنها عنبة طافئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ألبس عليكم قال فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. يبقى نقول يبقى لو نسيت كل الكلام ده تذكروا بس تذكر أن ربكم سبحانه وتعالى ليس بأعور. أما المسيح الدجال فإنه أعور أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافية كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما نشوف الدجال وقال أنا ربكم ودعا الناس إلى الإيمان به يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أظهر لنا هذه العلامة. يبقى معرفة العبد بربه حتنجيه من فتنة الدجال لأنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى منزع عن النقص والعيب والآفة. أما الدجال فإنه أعور العين اليمنى وأن ربكم سبحانه وتعالى ليس بأعور عند ذلك يعلم أنه الدجال بالإضافة أنه مكتوب بين عينيه أنه كافر يقرأ الإنسان بلغة الإيمان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يجيد القراءة والكتابة في الدنيا أم لم يجد الكتابة أم لم يكن يجيد القراءة والكتابة في الدنيا لأن اللغة التي نقرأ بها هو لغة الإيمان كما نقول لغة التعامل المالية بين الناس الدرهم والدينار لكن في الآخرة الحسنات والسيئات. يبقى دي لغة التعامل يبقى نقول على ذلك أو عملة التعامل في الآخرة الحسنات والسيئات. أما عملة التعامل في الدنيا فهي الدرهم والدينار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتحلل من المظالم التي قد تكون علقت بالإنسان حيث الدرهم والدينار. نقول قبل أن نفد على الله عز وجل وأن لا يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج لست فيكم فامرون حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبسه في الأرض وما لبسه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كالجمعة وسائر أيامك أيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا. قال اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. فيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن الدجال قال إن أخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم. يبقى لو خرج كده وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أن الصحابة يعني ربنا سبحانه وتعالى حينجي الصحابة من فتنة الدجال بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يدفع شر ذلك الدجال ويبطل هذه الأدوات التي يأتي بها الدجال. يبقى بالحجة والبرهان هيدفع شر ذلك الدجال ويظهر أنه هو الدجال عند ذلك لا يفتتن الناس. فلذلك قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدافع يعني عن الطائفة التي معه وإن يخرج ولست فيكم فامرون حجيج نفسه. يبقى نقول كل واحد يدافع عن نفسه يبقى كل واحد يفر من فتنة الدجال وكذلك يدافع عن نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يدفع ذلك الشر عن نفسه. قال والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركوا منكم؟ قال فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، يبقى دي هتحميكم من فتنة الدجال وأمان لكم من فتنة الدجال. نقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما لبثوا في الأرض، يبقى المدة اللي هو يلبسها في الأرض، قال 40 يوما، يبقى دي مدة أول ما يخرج الدجال على الناس، يبقى يمكث في الأرض 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وبالتالي نقول يعني كالريح، يعني نقول لما يعيش في الأرض فسادا، وكذلك نقول ينتقل من مكان لمكان بسرعة فائقة، يعني بسرعة فائقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيامه، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ يبقى دي يوم كسنة، يبقى لكن في نهار وليل فقط، لكن نقول مقدار الساعات تساوي مقدار ساعات السنة، مقدار الساعات يعني كأن بالضبط كده 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، يبقى المدة الزمنية، لكن هو هيبقى حاله كيوم، يبقى نهار وليل، ولكن النهار ده طويل، يعني وكأن مدة هذا النهار 6 أشهر ومدة الليل ده 6 أشهر، فيبقى نقول عدد ساعات اليوم ده هتوازي ساعات سنة كاملة، ويوم تاني ساعاته توازي ساعات شهر، يوم الثالث ساعاته توازي ساعات جمعة، وسائر أيامك أيامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ نحن مطلوب 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، يبقى نقول مع بزوغ الفجر بنصلي صلاة الفجر، وبالتالي عند الزوال بنصلي صلاة الظهر، وبعد كده بنصلي صلاة العصر عندما يكون ظل كل شيء مثله، وبعد كده المغرب يبقى مع شفق الأعلى، وبعد ذلك لما بيسقط هذا الشفق بيكون العشاء، يبقى المغرب يبقى لما تسقط الشفق بعد كده أو الشفق عند الشفق الأحمر، ولما تسقط بقى يعني هذا الشفق وتكون الظلمة بنصلي العشاء. فبدي هذه صلاة اليوم والليلة، فنقول كذلك أيضا ده يوم وليلة فقط، لكن يا ترى عدد ساعاته توازي عدد ساعات السنة، فيا ترى يكفينا صلاة يوم ولا كيف نفعل؟ قال لا، اقدروا له قدرا، يعني نقول يبقى هتبقى بالحسابات، يبقى نقول ما بين الفجر والظهر كم ساعة، طب ما بين الظهر والعصر كم ساعة، ما بين العصر والمغرب كم ساعة، ما بين المغرب والعشاء كم ساعة، ما بين العشاء والفجر كم ساعة، يبقى كل ما تمر عدد الساعات يبقى احنا بنصلي، احنا هنبتدأ اهو نصلي الفجر، صلينا الفجر، يبقى نقول بعد ما تنجي ساعات معينة اللي هي ما بين الفجر والظهر كده، يبقى هنبدأ هنا والله مضى ساعات كذا، يبقى هنبدأ نصلي الظهر، ما بين الظهر والعصر مثلا عدد معين من الساعات تنجي نصلي العصر وهكذا، يبقى احنا اساسا يبقى حنصلي هذه الصلوات بتلك الصورة بالتقدير، بتقدير الزمن وتقدير الساعات التي بين تلك الصلوات، التي تكون بين تلك الصلوات. طبعا هنا لما نقول لا اقدر له قدرة يبقى نقول بعدد الساعات، يبقى لما نيجي نقول والله الفجر النهاردة كام كذا، طب الظهر الساعة كام، طب الفجر الظهر والساعة العصر، يبقى ده الامر مطلوب انك انت تبقى عارف مواقيت الصلاة، يعني مكتوب يقول لك تبقى عارف مواقيت الصلاة وعارفين الفرق ما بين المغرب والعشاء كام، وبين العشاء والفجر قد ايه، وبين الفجر والظهر قد ايه، ما بين الظهر والعصر قد ايه، بين العصر والمغرب قد ايه، لو لم نعلم ذلك كيف نؤدي الصلاة، كيف نؤدي الصلاة؟ فيبقى الانسان عارف مواقيت الصلاة وعارف الفروق ايضا، يعني عدد الساعات بين كل صلاة والتي تليها. قال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لدن، عند باب لدن فيقتله. طبعا هنا الدجال هيخرج اولا يعيش في الارض فسادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعند نهاية المدة حينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى عليه السلام لما ينزل ينزل كحاكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حينزل عيسى بن مريم عليه السلام حيقوم بقتل الخنزير وبكسر الصليب ويضع الجزية ويضع الجزية ويحكم نقول بهذه الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى لا ينزل في نهاية الزمان كنبي ولكن ينزل كحكم عدل حكم مقسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينزل عيسى عليه السلام عند المرارة بيضاء شرقي دمشق فيدركه يدرك الدجال عند باب لد فيقتله. لما الدجال حيشوف عيسى ابن مريم عليه السلام حيذوب كما يذوب الملح فيحرك الحربة ثم يقتله حتى نرى أثر هذه الدماء على الحربة. قلنا طبعا لأن الدجال كان بيدعي الربوبية يبقى لو فلت وهرب وذاب نقول تماما, لكن عند ذلك قد يقول للناس إن هو يعني ده اختفى كرب, ولكن لما يقتلوا يعلمون أنه كان بشرا يعلمون أنه كان بشرا. يبقى ده الحال أن عيسى عليه السلام حينزل في نهاية مدة الدجال ثم يقوم بقتل هذا الدجال يدركه عند باب لدن ثم يقتل الدجال فيحرك الحربة ثم يقتل بها الدجال حتى يرى الناس أن دماء الدجال على تلك الحربة فيعلمون أنه بشر وليس بإله أنه بشر وليس بإله. عيسى عليه السلام لما حينزل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين وضعا كفي على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرا وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمه الله منهم فيمسى عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بختالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها فيمر آخرهم فيقولون قد كان بهذه مرة ما. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل ربنا سبحانه وتعالى طيرا أعناقهم كالبخت فتأخذهم ثم تطرح جثث يأجوج ومأجوج حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. فده نزول عيسى عليه السلام هيكون في نهاية مدة الدجال يقوم بقتل الدجال. وبينما عيسى عليه السلام يمسح عن وجوه يعني هذه الطائفة التي عصمها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال ويبشرهم أيضا بدرجتهم عند ربهم سبحانه وتعالى أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتلين. يقول ما فيش قوة أبدا يعني من الممكن أن تقابل يأجوج ومأجوج في قتال. قلنا أعداد غفيرة جدا أعداد غفيرة وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يأمر عيسى عند ذلك قال أن حرز عبادي إلى جبل الطور يبقى حرز عبادي إلى جبل الطور يتركون هذه البقعة ثم نقول يبقى يسيرون إلى جبل الطور يتحرزون بجبل الطور من فتنة يأجوج ومأجوج لأن الله تعالى أوحى إلى عيسى أنه قد أخرج هؤلاء لا يدل أحد القتالين. يعني نقول ما فيش قوة أرضية من الممكن أن تقوم في موجبات يأجوج ومأجوج. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم أو عدد يأجوج ومأجوج قلنا حتى نتصور ذلك المشهد قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها يبقى يمرون على بحيرة طبرية يشربون ما فيها من ماء فيمر آخره فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. يقول نتخيل كده يجد بلل فقط يبقى الجيش كله يبقى نقول الطائفة الأولى شربت الماء اللي في البحيرة نقول آخر الجيش لما يمر على البحيرة يجد البحيرة لا ماء فيها ولكن فيها أثر بلل عند ذلك يقولون كان فيها مرة ما دي كان فيها ماء قبل كده طبعا هنا بقرينة الحال ان فيه بلل على الارض. طبعا يقول عدد الديدة لما يمروا على بحيرة يقولون بشرب هذه البحيرة، يقول عدد غفير جدا. نقول حتى ان اواخر الجيش يعني يقولون ان كان مرة هنا في ماء، ده كان نتيجة اثر ذلك البلل الموجود من الماء. قال ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور احدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. قلنا طبعا هنا حيقل الزاد معاه، ونقول يعني مشكلة كبيرة جدا، لكن المخرج منها الدعاء، الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عز وجل، يبقى نقول عند ذلك لجأوا يلجؤون الى الله تبارك وتعالى بالدعاء، يعلمون انه لا يغير ذلك الا الرب المعبود، ولا يقدر على ذلك الا الرب المعبود. وبالتالي نقول طب يدخل نقول في مواجهة مع عزوز مجوز، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى أن ما فيش قوة أرضية من الممكن أن تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج، ماذا يفعل؟ يبقى عليه بالدعاء، يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فعند ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى الدعاء. وبالتالي كل الدعاء سلاح الأنبياء والأولياء والأتقياء، الدعاء هو سلاح الأنبياء والأتقياء والأولياء. قلنا تخيل كده بالدعاء ينتصرون على يأجوج ومأجوج، يبقى بالدعاء ينتصرون. قلنا مش هينتصر على أمريكا، هينتصر على كذا وكذا، ده يأجوج ومأجوج. قلنا مفيش قوة أرضية، لو تخيلنا كده خرجت يأجوج ومأجوج، تخيل كل القوى الأرضية الموجودة وهذا التطور في الأسلحة، لا يستطيعون أن يجابوا يأجوج ومأجوج، لا يستطيعون. ولكن يكتب ربنا سبحانه وتعالى عليهم الهلكة لو كانوا في مواجهة مع عجوج ومأجوج. على ذلك ماذا يفعل؟ يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف في رقابهم، ديدان كده تقع في أخفائهم. قال فيصبحون فرصة كموت نفس واحدة، فقال الله لهم موتوا فماتوا، قال الله تعالى موتوا فماتوا. وبالتالي ده جند، النغف ده جند من جند الله، وما يعلم جند ربك إلا هو. يعني نقول أدب الدعاء فقط، أدب الدعاء. طبعا هنا يعني مش المطلوب نقول الدعاء حننتصر به مع نقول غفلة الإنسان عن أخذ الأسباب، لا، يعني الدعاء ده نقول يبقى ده سلاح، هذا سلاح المؤمن. ولكن نقول مؤمن يبقى إيمانه بيوجب عليه أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. يبقى نقولش الله بالدعاء كده احنا هننتصر على كذا وكذا، ولكن نقول مع الأخذ بالأسباب، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، لأن إيمان الإنسان يوجب عليه هذا الأمر، يوجب عليه. فنبي الله عيسى نقول لا يستطيع أن يجاب يأجوج ومأجوج، لأن هذا واحد من رب تبارك وتعالى أن يأجوج ومأجوج لا تستطيع قوة أرضية أن تجابهم أبدا. فعند ذلك ماذا يصنع؟ يرغب نبي الله عيسى إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء احنا بنكلل به الأمور، يبقى لما نعد العدة ونأخذ بالأسباب عند ذلك لا نعتمد ولا يلتفت القلب لذلك، ولكن القلب يعلق بربه سبحانه وتعالى توكلا وإقبالا على الله تبارك وتعالى. لكن احنا نقصر ونأخذ الأسباب ثم ندعو، نقول لا أنت لم تفهم بعد. يبقى الدعاء ده سلاح المؤمن، يبقى عشان نقول مؤمن يبقى نقول يأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يلتفت ولا يعتمد بقلبه عليها، اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، اعتماده وتوكله وإقباله بكليته على ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء سلاح عند ذلك، سلاح هنكلل به يبقى ما أخذنا به من أسباب. وبالتالي نبي الله عيسى حيرغب إلى ربه سبحانه وتعالى وأصحابه، ويرسل ربنا سبحانه وتعالى النغف فتقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحد. يبقى قال الله لهم موتوا فماتوا، وآدي النغف جند من جند الله تبارك وتعالى. فقال فيصبحون فرصة كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأوا زهمهم. نقول يعني رائحتنا تخرج من تلك الجثث. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، حتى نقول جثث يأجوج ومأجوج لا يقوى عيسى عليه السلام ومن معه، يعني هذه الطائفة المؤمنة التي مع عيسى لا يستطيعون إزالة هذه الجثث من على الأرض. فيرغب نبي الله عيسى إلى رب سبحانه وتعالى، فيرسل طيرا أعناقهم كأعناق البخت، أعناقهم كده كأعناق الإبل، فيأخذون تلك الجثث ثم يطرحونها حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء نقول سلاح المؤمن كما بينا، بل سلاح الأنبياء والأولياء والأتقياء. الشاهد من كده أن عيسى عليه السلام حينزل في نهاية الزمان ويقتل الدجال، ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يقضي على يأجوج ومأجوج أيضا بالدعاء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وذكر أيضا في بعض الروايات قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال: من حفظ سورة الكهف. فعلى ذلك حفظ سورة الكهف وهي سورة ميسرة، يعني سورة ميسرة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقرأ بسورة الكهف سواء كان في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لكن مش الغرض هو حفظ كلمات السورة، ولكن الفهم أيضا والتدبر للآيات، الفهم والتدبر للآيات، وبالتالي نعلم كيف أن الله تعالى أنقذ هذه الطائفة التي ذهبت إلى الغار، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ولما ذهبوا الغار كيف أن الله عز وجل عصم هؤلاء، إزاي ربنا سبحانه وتعالى عصم هؤلاء. يبقى عندنا لما بنقرأ كده في سورة الكهف هذه الفتية الذين آمنوا لما اعتزلوا قومهم ثم ذهبوا إلى الكهف، كيف حفظ الله عز وجل هذه الطائفة وكيف عصمهم ربنا سبحانه وتعالى من تلك الفتن. يبقى كذلك أيضا نعلم أنه لا عاصم إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، كما قال نوح عليه السلام لولده. فمن حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، أو من حفظ من خواتيم سورة الكهف، أو سورة الكهف كما ورد في بعض الروايات. وإن المقصود من كده أن احنا نقف على المعاني وعلى المدلولات، ليست عبارة عن نظم نقوم بحفظه ومع عز الفهم أو التدبر والتأمل للآيات، ولكن نقف على معاني الآيات، وكذلك أيضا ندخل هذه المعاني إلى القلب حتى يبني العبد ذلك اليقين والثقة برب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعصم الإنسان من تلك الفتن، فلا ملجأ ولا منجأ من الله تبارك وتعالى إلا إليه. وهذه كانت الصورة بينة واضحة في قصة عيسى عليه السلام، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيقتل يأجوج ومأجوج، ويرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يرسل ذلك الطير الذي يقوم بطرح جثث يأجوج ومأجوج حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بيني وبينه، يعني عيسى عليه السلام نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا عيسى عليه السلام يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه، قال: فإذا رأيتموه فاعرفوه. يبقى تعرفوا ازاي بوصفه؟ قال: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ليس بالطويل أو القصير، وعليه ثياب عليها صفرة خفيفة، ينزل وقد وضع يدي على أجنحة ملكين، ورأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطر وإن لم يصبه بلل. قلنا دي من نظارة عيسى عليه السلام، من نظارة عيسى عليه السلام نقول يعني وكأنه بيتحضر منه يعني هذا الماء، قلنا بيقطر رأسه ونقول على الرغم أنه ما فيش بلل، يتحضر منه يعني ماء كاللؤلؤ، يعني كاللؤلؤ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجمال، قال إن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام. عشان كده عيسى لما ينزل حكم عدل، وبالتالي عند ذلك يقوم بقتل الخنزير ويقوم بكسر الصليب ويضع الجزية، وعند ذلك لا يقبل إلا الإسلام. طبعا هنا الجزية بتكون على أهل الكتاب، لما ينزل عيسى عليه السلام هيبطي بقى قول هؤلاء، وأهل الكتاب يقول أنهم كانوا بيعبدوا عيسى عليه السلام، هذا عيسى عليه السلام، وبالتالي لا يقبل إلا الإسلام وإلا كان القتل. فلذلك قال فيقاتل الناس على الإسلام، يبقى عند ذلك نقول إما أن هم يدخلوا إلى الإسلام وإما أن يكون طبعا هنا القتل. قال فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزاء ويهلك الله في زمان الملل كلها إلا الإسلام. يبقى خلاص بقى عيسى أبطل بقى، يبقى ما فيش حاجة اسمها الكتاب، أهل الكتاب لغاية لما ينزل عيسى عليه السلام، لما ينزل يضع الجزية، يبقى كأن الجزية ده حكم يتم العمل به إلى نزول عيسى عليه السلام، إلى نزول عيسى. يبقى إبطال العمل بالجزية ده مش هيكون تشريع من عيسى عليه السلام، لكن ده في شريعتنا أن العمل بالجزية يتم حتى نزول عيسى ابن مريم، فلما ينزل عيسى ابن مريم يضع الجزية عند ذلك، يضع الجزية، يبقى ده يتم العمل بها حتى ذلك التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده مش موحد لعيسى عليه السلام، عيسى لما ينزل حكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى هنا ادي وضع الجزية، يبقى ما فيش غير الإسلام، الإسلام أو الكفر، يبقى الإسلام أو الكفر، يبقى مش هيبقى في طائفة تالتة نقول والله أهل كتاب، لا، أهل الكتاب دول إحنا كنا، يبقى لو كان في إمام المسلمين يبقى بيعقد معهم عقد الذمة يدفعون الجزية عن يدهم صغيرون، يبقى العمل كده بها لغاية لما ينزل عيسى عليه السلام تحكم العدل، عند ذلك يضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام ويقاتل الناس على ذلك، ويهلك المسيح الدجال، يبقى في زمن عيسى، وأن عيسى عليه السلام والذي يقوم بقتله، فينكث بأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. مدة مكث عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان هي 7 سنوات كما وردت الروايات، 7 سنوات، وقالوا يمكث بالأرض 40 سنة، ده لما نضيف إليها الفترة الأولى التي مكثها عيسى قبل أن يرفع، يبقى الفترة الأولى التي مكثها عيسى كنبي مبعوث من قبل الله، يبقى نقول إلى بني إسرائيل مكث 33 عاما، يبقى مكث 33 عاما، وبالتالي بالإضافة أنه في نهاية الزمان يمكث 7 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يبقى كل المدة 40 عام، كل المدة 40 عام، فيمكث بالأرض 40 سنة، ده مش لما ينزل في نهاية الزمان، ولكن جمع بالأمور يبقى هو يمكث 7 سنوات بالإضافة إلى 33 سنة التي عاشها عيسى كنبي مبعوث إلى بني إسرائيل، ثم يموت عيسى عليه السلام فيصلي عليه المسلمون، فيصلي عليه المسلمون، يبقى يموت عيسى عليه السلام، وفي زمن عيسى هتخرج البركة من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قحفة من الرومان ليستظل بها الفئام من الناس، نقول لكده إشرة الرومانة هيستظل بها الفئام من الناس، عدد كبير من الناس لو خدوها مظلة كده تحميهم من الشمس، عدد كبير، نقول يبقى دي الرومانة حجمها قد إيه، وحتى لقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، حتى حلبة واحدة من الإبل تكفي نقول عدد كبير جدا من الناس، لأن البركة ستطرح في عهد عيسى ابن مريم عليه السلام، ستظهر في عهد عيسى ابن مريم عليه السلام، كما قال لنا ربنا سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يبقى بالتقوى والإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في خبر الجساسة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.